بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أخبار. قال النظر رحمه الله تعالى: وتركه لمانع من هو إن بشرط باعتبار ما يجيء منه. هذا البيت الذي هو مقرر الحديث من حفظه. وتركه لمانع من هو إن بشرط باعتبار ما يجيء منه. عندما أحسنت. قال: أداته والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك من عذا. أداته والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك من عذا، يعني يقول الشرط معناه تبحث بأداته، هذه أداته رجع إلى هذا الشرط. والجزم أصل في إذا، ما معنى الجزم أصل في إذا؟ الجزم أصل في إذا أن إذا الشرطية إذا دخلت على شرط هي لا تدخل إلا على الشرط المتحقق وقوعه المجزوم بوقوعه. والجزم ليس معناه الجزم الذي هو العمل النحوي، إنما الشيء المتحقق الوقوع المجزوم بحصوله، هذا ما هو إذا. إذا تأتي لشرط متحقق وقوعه مجزوم بوقوعه مقطوع بوقوعه، هذا هو. هذا هو هذا. قال: لا إن ولو. لا إن ولو إن تأتي للشيء المشكوك المظنون. قال الله عز وجل: إن ترك خيرا الوصية. وما كل الناس يترك مال، وما كل الناس يوصي، ما كل الناس يعني يكتب الوصية يترك مال. إن ترك خيرا الوصية. ولو للشيء، وإن للشيء المشكوك به في المستقبل، ولو للشيء المشكوك به في الماضي. لو حصل كذا لكان كذا. قال: ولا لذاك من عذى، يعني أن لو تفيد إيش؟ الامتناع. لو تفيد الامتناع، وإذا تفيد الوقوع، وإن تفيد الوقوع. الوقوع إذا تفيد الوقوع المقطوع به، وإن تفيد الوقوع المشكوك، ولو تفيد الامتناع. تفيد الامتناع، تفيد الامتناع، تفيد الامتناع. قال: أداته والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك من عذى. من سيقرأ عنده؟ أداته والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك من عذا. سيعيده. أداته والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك من عذا. عندك. قال: أداته والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك من عذا. ما معنى الجزم هنا؟ الجزم يعني وقوع الأمر قطعا. وقوع الأمر قطعا، جزما أي قطعا، وليس من الجزم الذي هو يعني عمل العمل النحوي. لا، هذا تعبير بلاغي عند البلاغيين. هذا هو البيت 42، نسمعه غدا بإذن الله تعالى. قال السائح رحمه الله تعالى: تنبيهات. تنبيهات، تنبيه لغة الإيقاظ، تنبيه اصطلاحا الإعلام بفائدة جديدة. قال: تنبيهات. واختلف النحاة في أصل المرفوعات، فذهب فريق منهم إلى أنه المبتدأ، وقال السيبوي وذهب بعضه إلى أنه الفاعل. وعلى القول بأنه الفاعل فإنه يتقدم عليه أصالة، لأن العامل الفعل لأنه عامل. ما هو لأنه عامل؟ الفعل. الفعل لأنه أي الفعل عامل الفعل معمول. والصحيح الأول لما تقدم من تعليل في تعريف الإسناد قوله وإن بإضمار تكن، وإن بإضمار تكن معرفة، ورد في بعض النسخ يكون معرفة أي نسل إليه. قال الثالث باعتبار التخصيص، اعتبار التخصيص من أغراض تقديم النسل إليه إذا سبق بنفي محل نزاع بين البلاغين ومن أثبته القرجاني. ما أنا قمت. قال الرابعة تنبيه الرابع جاء في بعض النسخ يأتي كأولى بدل من يأتي كلولا. الخامس الإشارة على ثلاث مراتب عند جماهير النحاة، منهم من يجعل الإشارة على مرتبتين، هذا قول ابن مالك على مرتبتين. قال على مرتبتين قريبة بعيدة، فتستعمل للقريب ما فتستعمل للقريب ما ليس فيه كاف ولا لام، فتستعمل يعني أنت للقريب ما ليس فيه كاف ولا لام نحو ذا أو هذا، وللبعيد ما فيه كاف ولام نحو هذاك وهناك وهنالك، أو ما فيه كاف فقط نحو هناك وهو قول سيبويه رجحه ابن مالك. قال محصلة الباب الثاني أحوال المسند إليه. ما معنى محصلة؟ معناها خلاصة، خلاصة أي الخلاصة الحاصلة. معنى المحصلة هنا الخلاصة الحاصلة. وكان العرب إذا أطلقوا المحصلة ماذا يريدون بها؟ العرب القدامى يريدون بها امرأة لها خبرة في ماذا؟ يعني لها خبرة في استخراج المعدن كالذهب ونحوه من الأرض وتنقيته وهكذا، حتى إن رجلا من هذا النوع أراد أن يتزوج امرأة من هذا النوع الذي لها خبرة بشأن المعدن فقال ماذا؟ ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت. وأما المحصلة هنا فمعناها الخلاصة الحاصلة مما مضى، أو خلاصة الفائدة الحاصلة مما مضى. قال محصلة الباب الثاني المسد إليه، المسد إليه وهو المحكم عليه وهو الذي يعتمد عليه الفعل أو ما في معناه، ويكون في الجملة الفعلية الفعل ونائب الفاعل، كما لو قلت ضرب زيد عمرا وضرب خالد، وفي الجملة الاسمية المبتدا كما لو قلت محمد كريم. المسند إليه تعرض له أحوال منها الذكر والحذف والتعريف وتنكير وتقديم التأخير وغيرها. أما حذفه فلا بد من قرينة تدل على حذف المسند إليه، والقاعدة أن حذف ما يعلم جائز، لكن الحذف عند البلاغيين ليس للعلم به فقط. والقاعدة أن حذف ما يعلم جائز هذه قاعدة نحوية، والحذف لذلك ذكرها ابن مالك في ماذا في ألفيته. وحذف ما يعلم جائزا كما تقول زيدا بعد من عندكما في جواب كيف زيد قل دنف، زيد استغني عنه إذ عرف، هذه ذكرها ابن مالك في الابتداء، لكن قاعدة نحوية. قال لكن الحذف عند البلاغيين ليس للعلم به فقط، ليس للعلم به، العلم به هذا غرض واحد وعند البلاغيين أغراض، بل للعلم به وليمتتم بلاغية كالصون والإنكار والاعتراض والاختبار لغير ذلك. قال ويذكر المشهد إليه للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة ولغير ذلك، ويعرف بواحد من أنه ويعرف يعني المشهد إليه بواحد أنواع المعارف الستة، وهي الضمير والعلم ولازم الأصول اسم الإشارة وذو الأداة والمضاف إلى واحد منها. قلنا السابع من المعرفات ما هو؟ النكر المقصود في النداء. قال وينكر المسد إليه للتحقير والتعظيم والإفراد والتكثير والتقليل التكثير من دواعي الإتيان بالمسد إليه من عتن التبيين والنلحة والتخصيص والتعيين، كلها قواعد. من دواعي الإتيان بالمسد إليه مؤكدا توكيد العموم والشمول لدفع التوهم غيره، و دفع توهم السهو ودفع توهم المجاز، ولولا يعني دفع توهم ماذا المبالغة، لا أصل أن المجاز هذا لا يعبر به ولم يأتي إلا بعد القرون الفضلة، لكن أقحم والله المستعان. قال من دواعي الاتيان بعطف البيان الإيضاح، من دواعي الاتيان بالبدل زيادة تقرير الكلام وتوضيحه، وهذا يشمل أنواع البدل الثلاثة، وهي بدل كل من كل، بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل الشمال. قال من دواعي الاتيان بعطف النسقية التفصيل والقرب ورد السامعين للصواب. ورد السامع أصاب أغراض تقديم نسدي إليه تدور حول الاهتمام به، وهي الأصل التمكين والتعجل والتخصيص. وقد يخرج عن كل ما سبق ذكره من الأحوال تعرض نسدي إليه من ذكر وحذف وتعريف وتنكير من الأغراض التي يؤتى بها، التي يؤتى بالتعبير، التي يؤتى بالتابع لها، مع الأغراض الذي يأتي بالتابع لها لغير مقصد الظاهر، وذلك لأنه كثير منها الأولوية للالتفات. قال الباب الثالث أحوال المسند. قال الباب الثالث أحوال المسند. قال الباب الثالث أحوال المسند لما مضى الترك مع القرينة والذكرى يفيدنا تعيينه، وكونه فعلا في التقييد باللغه مع افاده التجدد يسمى في الانعدام اذا انفرد، لان صلحك فيه قصدا، والفعل بالمفعول ان تقيد ونحوه يفيد زائدا، وتركه لمنع منه بشرط باعتبار ما يجيء من اداته والجزم اصلا في اذا لا ان ولا ولا لذاك منع ذا، والوصف والتعريف والتاخير وعكسه يعرفه والتنكير. هذه قال شرع في الكلام، اي بدا في الكلام على ما يعرض على ما يحصل، ويعن المسند من أحوال، والمسند هو الفعل وما ينوب عنه، الخبر وما يسد مسده، والمبتدأ الذي ليس له خبر، والمبتدأ الذي ليس له خبر، هذا هو المسند. طيب إن شاء الله إلى هنا، جزاكم الله خيرا، ونواصل بإذن الله الدرس الذي سيأتي.